الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، هذه المادة كما تعلمون مادة أصول الفرق. هذه المادة ستكون في مشيئة الله تبارك وتعالى في خمسة أقسام. القسم الأول عبارة عن مدخل لدراسة الفرق. هذا القسم نأخذ فيه درسين. الدرس الأول يتعلق بأهمية دراسة الفرق ومفردات المادة، ثم نأخذ أبرز المصطلحات التي ستمر علينا في مادة أصول الفرق. سنأخذ بإذن الله هذه المادة في خمسة أقسام. القسم الأول عبارة عن مدخل، القسم الثاني عبارة عن الفرق التي ظلت بباب الأسماء والأحكام، سنأخذ فرقتي الخوارج والمرجع، ونأخذ ضمن الخوارج الكلام عن جماعة تكفير الهجرة، عن جماعة غلو في التكفير، القسم الثاني عن تحدث فيها عن الفرق الكلامية، نأخذ الجهمية، المعتزلة، الكلابية، الأشعرية، الماتريدية، نأخذ نبدأ عن علم الكلام وعن هذه الفرق بإذن الله تبارك وتعالى. القسم الرابع كما ذكرنا، القسم الأول يعتبر مقدمة، القسم الثاني فرقتي خوارج المرجع، القسم الثالث الفرق الكلامية، القسم الرابع فرق التشيع. نأخذ فكرة عامة عن فرق الشيعية، ونتحدث عن الشيعة الإمامية، الشيعة الزيدية، ثم الفرق الباطنية الإسماعيلية النصيرية، الدروز يصير بإذن الله. ثم يكون القسم الخامس فرق التصوف، ونأخذ معنى التصوف بشكل عام، ثم أبرز الانحرافات الصوفية، وقد نأخذ فرقة التيجانية نموذجا فرق الصوفية. تقريبا هذه أقسام هذه المادة. درستم العقيدة الوسطية، الآن تدرسون. قد يكون هناك الحين بعض المقدمات يكون فيها ارتباط بيننا وبين مادة العقيدة، كان لو أخذتموها من قبل كان أحسن، كان على كل حال. من قبل أن ندرس الإنسان عقائد الفرق المنحرفة، يكون يعني أسس نفسه في عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب يا أخوان، لماذا نتدارس الفرق؟ ما أهمية دراسة هذه المادة؟ لو أن أحدنا الآن قال أنا أريد أن أدرس عقيدة أهل السنة والجماعة وأكتفي بذلك، أدرس ما أعتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، في باب القضاء والقدر، في باب الصحابة، في باب الزهد، في باب أدرس ما أعتقد أهل السنة والجماعة وهذا يكفيني، هذا القدر يكفيني. لماذا أذهب فأدرس الخوارج، أدرس المرجع، أدرس الجهمية المعتزلة أشاعرة، أدرس القدرية الجبرية، أدرس التصوف، أدرس التشيع؟ لماذا أدرس هذا؟ هل هناك حاجة لدراسة الفرق؟ أم أن ضررها أكثر من نفعها؟ ما رأيك؟ لماذا ندرس الفرق؟ نعم. دي. نتجنبه. طيب جيد. نعم بيان ضلاله ضرر، بيان ضرر. طيب طب لو انك نشرت معتقد على السنة ما يكون في هذه الكفاية الرد عليهم عن حرافهم، فنشر معتقد على السنة الجماعة دون ان نتحدث عن الفرق الضالة او دون ان نقوم بدراستها، ليس هذا هو المنهج الافضل والاسلم؟ إذا نقول يا إخوان أول شيء مما يدل على أهمية دراسة الشرع أننا في هذا العمل نقوم بالحماية، هذا العمل فيه حماية. حماية لمن؟ حماية للدين الإسلامي وحماية للمسلمين. كيف ذلك؟ عندما أنت تقوم بدراسة الشرع فتقول هذه العقيدة وهذه الشريعة، هناك عقائد وهناك عبادات، نقصد الشريعة أنها عبادة. عندما تقول هذه العقائد منحرفة عن الدين الإسلامي، هذه العقائد ليست من دين الإسلام، فتبينها وتقول هذه مثلا تكفير مرتكب الكبيرة، هذا ليس من منهج الإسلام، وليس هو من دين الإسلام، وليس هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج خاطئ، هذه مثلا معتقد خاطئ. فعندما تبين هذه المعتقدات التي ألصقت بالدين الإسلامي على أنها من الدين، فأنت تقوم وتنفي هذه العقائد المنحرفة، العقائد الضالة، تنفيها عن الدين الإسلامي، أنت بهذا تقوم بحماية الدين الإسلامي في عقيدتك. وعندما تأتي العبادات مبتدعة، تقول هذه العبادة بهذه الصفة بهذه الكيفية مبتدعة، بهذا الزمان بهذا المكان بهذا المقدار بهذا الجنس بهذا العدد، هذه عبادة ليست من دين الإسلام. فعندما تقوم بدراسة الفرق فتبين العقائد المنحرفة عن الدين الإسلامي، تبين العبادات المبتدعة، أنت بهذا تقوم بحماية الدين الإسلامي. وهذا الأمر يا إخوان فرض، فرض كفاية، فرض كفاية يجب أن يقوم به بعض الناس، وإلا أثم الجميع. فدراسة الفرق المنحرفة التي ظهرت في الأمة الإسلامية، دراسة هذه الفرق وبيان عقائدها المنحرفة، بيان عباداتها المبتدعة، وإبعادها عن الدين الإسلامي، هذا فرض كفاية، هذا واجب كفاية. إذا فدراسة الفرق واجب أن يقوم به بعض طلبة العلم، يقومون به من أجل أن يحموا هذا الدين الإسلامي مما ألصق به من عقائد منحرفة من عبادات مبتدعة. وكذلك عندما أنت تقوم وتبين هذه العقائد المنحرفة، أنت تحمي أيضا المسلمين، تحميهم في عقائدهم وفي شرائعهم. سلام. سلام. سلام. هي المحاضرة الساعة 5:30 ولا 5؟ سلام. سلام. هذه مجموعة ثانية ولا نفس مجموعة؟ ها؟ ضيوف يعني. طيب يا اخوان، اذا نحن عندما نقوم بدراسة الفرق نحن نقوم بحماية الدين الاسلامي مما ألصق به من عقائد ومن شرائع، ونقوم كذلك بحماية المسلمين في عقائدهم وشرائعهم. سلام. الأمر الثاني يا إخوان، عندما نقوم بدراسة الفرق، مثلا على سبيل المثال ندرس الخوارج، نعرف مثلا كيف ضد الخوارج في باب الأسماء والأحكام، نعرف كيف كان في بداية انحرافها. ندرس مثلا جماعة التفسير للدرة، ندرس مثلا الرجال، مذهب الرجال، ندرس مذهب التشيع، ندرس مذهب التصوف. عندما تدرس وتعرف بداية الانحراف ماذا يكون في هذا الأمر؟ يكون في شيء أمر، يكون في شيء أمر. تعظ بهذه الدراسة، تعظ نفسك، فهي عظة للنفس وعظة للآخرين. في بعض الأحيان عندما يكون الإنسان دارس الفرق فرأى مجموعة تبدأ تنحرف. على سبيل المثال مثلا الغلاف التكفير، هو دارس الفرق ودرس مذهب الخوارج، درس مذهب جماعة التكفير الهجرة، درس حتى الخوارج الأباضية الأزارق النجدات، يعرف كيف كانت انحرافات هذه الفرق. فعندما يرى هذه المجموعة من الشباب وهي تغلو في جانب التكفير، مباشرة يعرف إلى أي حد يمكن أن يصل إليه. الخلف عرف، فهو يقول يا إخوان هذا الطريق الذي تسيرون فيه، هذا الطريق سيؤدي بكم للانحراف، انحراف عقدي أو انحراف عبادي. فدارس الفرق لديه بسبب دراسة الفرق مواهب كثيرة، من دراسة الخوارج، من دراسة المرجع، من دراسة التصور، أصبح عنده حس وعظي يعرف أن هذا الطريق سيؤدي الانحراف، أن هذا الطريق سيؤدي لك. نأخذ مثلا مثال يبين أهمية دراسة الفرق. نأخذ مثلا في مسألة الإيمان. الإيمان يا إخوان، حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو حقيقة مركبة أم حقيقة مفردة؟ عبر تعبير أسهل، أن الفصل نقول الإيمان 74 شعبة، 74 شعبة على شهادة أن لا إله إلا الله ما قتل عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان يا إخوان هل هو مكون من أجزاء شعب أجزاء أم أنه شيء واحد من شعب وأجزاء؟ مركب من شعب وأجزاء بدلالة الحديث. طيب لو قلنا أن هذه الشعب والأجزاء هي كل شيء واحد، كتلة واحدة، فلو ذهب بعضها ذهب كلها. من قال بهذا القول أن الإيمان حقيقة مفردة من الفرق الضالة؟ كل الفرق الضالة التي خالفت منها جالس من الجماعة هي على هذا الباب، تقول الإيمان حقيقة مفردة، لو ذهب البعض ذهب الكل. فالخوارج والمعتزلة والمرجعة كلهم يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعض ذهب كله. المقصود لما تأتي أنت الآن تدرس الفرق الضالة، كلمة مركبة ما هي معروفة عندنا، الذي نعرف عندنا اليوم 74 شعبة. لما تدرس الفرق الضالة تحتاج بعد ذلك لأن تبين معتقد أهل السنة والجماعة، تقول لا أهل السنة والجماعة أن الإيمان مكون من شعب وأجزاء، هذه الشعب والأجزاء فيها أقوال وفيها أعمال. لماذا؟ لأن الخوارج يرون أنه قول وعمل لكنه شيء واحد، المعتزلة كذلك، المرجع يرون أنه قول، فتحتاج أن تقول الإيمان قول وعمل. ففي دراسة الفرق ما الذي يحدث؟ يحدث أنك تقوم بنشر السنة. فدارس الفرق الذي يدرس الفرق ويبين انحرافات الفرق من الضروري بالنسبة له أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة، فينشر السنة بين أهل السنة والجماعة لأن الكلام عن الفرق الضالة في هذا الباب يزيد وضوح لما اعتقد أهل السنة والجماعة في النسخ. لقد أطرح لكم الآن بعض المسائل لما اعتقد أهل السنة والجماعة تكون عندكم معلومة لديكم، لكن مجرد أن نذهب يمين يسار قد يحدث عندكم شيء من الشرك تردد. لكن لو عرفتم الفرق الضالة كيف ضلت في هذا الباب وكيف مع قائدا يصبح عندكم يقين وما اعتقد أهل السنة والجماعة. ففي الكلام عن عقائد الفرق المنحرفة فيه نشر للسنة بين الخوف على السنة ونشر للسنة عند الفرق المنحرفة. بيان هذا المعتقد عند أهل السنة الجماعة عند الفرق الضالة، معتقد أهل السنة الجماعة نبينه لأصحاب الفرق المنحرفة. ناخذ يعني شيء مثلا في مجاعة حاضرين معنا من مجموعة أخرى، لطف الجو مثلا بسؤال يوضح هذا المقصد. هل يجوز عبادة الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله وتكون طماع فيما عند الله من أمور دنيوية؟ هل يجوز أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت ترجو من الله بعبادتك هذه أمور من أمور الدنيا؟ على سبيل المثال تحفظ القرآن، وأنت تحفظ القرآن ترجو من الله سبحانه وتعالى بحفظك القرآن أن يوسع عليك في رزقك، نطرح لك البركة في الرزق. تصلي الفجر في الجماعة ترجو من الله سبحانه وتعالى بصلاتك الفجر في الجماعة أن يبارك الله لك في يومك وينجح مقاصدك الدنيوية التي أنت تعمل فيها. أما أن الواجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى دون النظر إلى هذه الأمور الدنيوية المنافع الدنيا أو الأخروية، دفع نظر دنيا أو أخروية، إنما يكون مقصودنا هو عبادة الله حبا، هذه الدرجة الأكمل. أم أن الطمع فيما عند الله ينقص منزلة الإنسان، ينزله من درجة في الأكمل إلى الدرجة التي هي أقل منها، فما رأيكم؟ الأفضلية الأكمل، الأكمل والجواب والأفضل أي شيء. هل ترى أن هذا ينقص درجة الإنسان من الأكمل للأدنى؟ وكلما تمحض مقصودك في عبادتك لله في حبه في ذاته كلما كان درجتك أعلى. أما أنك تعبد الله وأنت تنظر إلى ما عند الله من منافع دنيوية طماع هذا ينقص درجة، ما رأيك؟ لا لا، هو احنا ما نقول ايش انه بدون يعني حب، هو يحب الله سبحانه وتعالى لكن في الوقت ذاته ينظر الى ما عند الله، ينظر الى ما عند الله من منافع الدنيوية فيعبد الله يرجو من الله ان يعطيها هذه المنافع الدنيوية، هل هذا ينقص درجته ام لا؟ ينقص ولا ما ينقص؟ ما في لا طيب، إذن هذا الأمر دل على وضوح عندكم. فمن أعظم صفات المؤمن أن يكون طماعا فيما عند الله لأن الله سبحانه وتعالى بيده جلب المنافع الدنيوية والأخرى، وبيده سبحانه وتعالى دفع المضار الدنيوية والأخرى. فأركان العبادة الأخ ذكرها من البداية، أركان العبادة عند أهل السنة والجماعة الحب والرجاء، هذا هو الطمع. ولذلك وفق الله عز وجل الأنبياء أنهم طمعين فيما عنده، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات فيدعوننا رغبة ورهبة، قال ادعوهم خوفا وطمعا. فعبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالحب وبالخوف وبالرجاء. فلما تأتي تدرس الفرق مثلا، فتأتي تقول أن هناك من يعبد الله بالحب وحده، يقول نحن ما نعبد الله، لا نرجو جنته ولا نخاف من ناره، نحن نعبد الله حبا. هذا مذهب الزنادق، مذهب الصوفية الزنادق. إذا أنت الآن بدراستك الفرق تعرف أن هذا الفكرة بهذا الشكل، ثم الاتباع للسنة، أن هذا فكر منحرف. والذين يقولون نحن نعبد الله خوفا منه فيعملون نصوص الوعيد، ارتكب الإنسان كبيرا من الكبائر هلك، هلك وهو إلى نار جهنم وكذب. فيعملون نصوص الوعيد فقط، فيعبدون الله بالخوف وحده، هذا مذهب منحرف الخوارج. ومن يعبد الله بالرجاء وحده، يعني يعمل نصوص الوعيد، وأن الله واسع المغفرة، نحن وقع في الذنوب والمعاصي، ولذلك يقع في الذنوب والمعاصي، لا يعمل لا بطاعة الله ولا ينتهي عن معصيته، ويعمل جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذا مذهب المرجع. والمؤمن الموحد هو من عبد الله بالحب والخوف والرجاء. ماذا نقصد من هذا المثل؟ وأنت تدرس الفرق تستطيع أنك تنشر هذا المذهب، أركان العبادة عند أهل السنة والجماعة، تنشرها بين أهل السنة والجماعة، تنشرها بين أهل البدعة والضلال. إذن من هذا كمثال بسيط. إذا يا إخوان، لو أن واحدا منكم الآن رجع بدراسته العلم الشرعي، أن يبارك الله له في عمره وفي رزقه، وأن يصلح له دنياه، هل هذا معتقد خاطئ ولا صحيح؟ إن طلبه من الله هذا صحيح، وإن طلبه من المخلوقين هذا أسوأ ما يتصل به الإنسان. أن تطلب بعبادتك لله، أن تطلب بها من المخلوقين، تطلب بها منزلة، تطلب بها منصب، تطلب بها مال، أنا المشكلة. لا ما يضر، ما يضر أنك أنت. من الذي قال أن في الدنيا فلنحيي أنها حياة طيبة؟ من الذي قال مثلا أن القرآن تجارة مع الله لن تبر، يرجون تجارة لن تبر؟ من قال أن لك بكل حرف تقرأ من القرآن حسن، حسن بعشر أمثاله؟ من قال أن القرآن شفيع لك في القبر؟ من قال أن القرآن مسعد لك في هذه الدنيا؟ من قال القرآن شفاء؟ من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى. فلو طلبت هذه الأمور الذي وعدك الله عز وجل بها القرآن طلبتها من الله؟ ونحن نعبد الله حبا فيه وطمعا فيما عنده وخوفا من عذابه. هذه الثلاثة كالجناحان والرأس للطائر، فرأس الطائر محبة الله، الرأس محبة الله، والجناحان خوف الرجاء. طلبها ممن؟ ممن طلبها؟ إن طلبها من المخلوقين هذه إرادة في الدنيا بالأعمال الصالحة، هذا هو الرياء، وهذه إرادة، هذه عبادة. فإن أديت هذه العبادة وأنت تطلب من المخلوقين، تطلب من المخلوق نزلت درجتك، لأنك مريد الدنيا بالأعمال الصالحة، مراعي مريد الدنيا، خلاص انتهى. هذا العمل يعتبر حافظ عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو أردت بطلبة العلم الشرعي من الله، طلبت من الله سبحانه وتعالى صلاح دنياك وصلاح أخراك، هو المطلوب. وهذا يدل على إيمانك بالله ومعرفتك بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لا نريد أن تسع، لكن لو أردنا فقط في جانب الرجاء مفيش سؤال آخر. لم يتضح شيء من المقصود أيضا. هذا دائما أنا أطرح لبعض الطلاب. الآن قلنا نعبد الله حب ورجاء وخوف. جانب الرجاء في إشكالية. الآن لو أن الإنسان أحسن في هذه الحياة، صلى وصام واتقى الله سبحانه وتعالى وبر بوالديه، فمات على التوحيد ومات سائلا من كل كبيرة غير مصر على صغيرة، أو أنت تحاور أحد الملاعب وهو غارق في النهار في المنكرات، فنصحته ونصحته فقال لك لا استقيت الله سبحانه وتعالى كما تطلبون مني، هل أنتم تضمنون لي الجنة؟ هل الجنة مضمونة في اليد؟ ها؟ ماذا تقول لها؟ ليست مضمونة. ما رأيكم؟ هل الجنة مضمونة للمتقي في اليد؟ تفضل. نعم؟ فظن ان له الجنه، قال له مضمون لك الجنه. طيب نعم، لن يدخل احد منكم الجنه بعمل. يعني اذا الجنه انتم منقسمين الى قسمين الان، قسم يقول مضمون للمتقي وقسم يقول غير مضمون. الاكثريه على ماذا؟ يعني أنت ترى المضمون ولا ما المضمون؟ الوصف المتقي من اتصف بصفة التقوى مضمون له الجنة؟ تفضل. مضمونة؟ نعم. نعم. يعني سؤال، قال هل ممكن أن يعذب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من اتقاه يعذبه بنار والفاسق يدخله الجنة؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، صح ولا لا؟ إذا قلنا ممكن، إذا المتقي غير مضمون له الجنة، يمكن يعذبه الله في النار، فليس مضمون، صح ولا لا؟ إذا أنتم جميعا تقولون كلكم أنه غير مضمون، صار أنه غير مضمون، مضمون هذا خطأ. لأن إذا كان المتقي يعذبه الله بالنار إذن فهي غير مضمونة، صح ولا لا؟ هذا المعتقد معتقد خاطئ، هذا سوء ظن بالله. هذا متى يظهر؟ طبعا هذا عندما تدرس الكلام هذا. هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نظن بالله أنه يعذب من اتقاه. كيف يخلف الله وعده؟ ألم يقل الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، يعني قصور مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله الميعاد، صح ولا لا يا أخوان؟ الذي يتصف، خلينا كم مكان بعدين أعطيك فرصة، الذي يتصف بصفة التقوى فيموت موحدا تائبا فهذا مضمون له الجنة. هذا هو جانب الرجاء. هذا الجانب لو ضعف أصبح يمكن غير ممكن. كيف يصح لك السير؟ كيف يصح لك السير إلى الله سبحانه وتعالى وتسير في طريق الطاعة وأنت أصلا يمكن بعد هذا التعب يعذبك الله في النار، والثاني اللي في المعاصي والمنكرات لا يصلي ولا يصوم ممكن يدخلها الله الجنة؟ ليس صحيحا يا إخوان، ليس هذا هو مقتضى حكمة الله ولا هو موافق لما وعد الله به. فوعد الله سبحانه وتعالى من اتقى بجنة عرضها السماوات والأرض. سلام. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني لو واحد هنا فقط يشك أنه مقدار النقرة فيتم النواة نواة التمر بعضها يكون فيها نقرة سودة، مقدار هذه النقرة تتصدق بها لو يقع في نفسك أن الله لم يعطيك أجرك عليها هذا سوء ظن عند الله، ما يجوز ما يجوز حتى أن تشك في مقدار نقرة تصدقت بها لوجه الله أنك تظن أن الله لم يعطيك أجر. هذا جانب الرجاء، يجب علينا أن نملأ قلوبنا بهذا الرجاء وأن رب المجتمع على هذا الرجاء. من صلى لله مخلصا لوجه الله فإن له ما وعده الله عز وجل من أجر الصلاة ولا بد وسيأخذه، هذا عندنا يقين. هل يا إخوان لو اكتشف أحدكم أن العامل الذي عنده يشتغل عنده من الصباح على أجرة معينة فاكتشفت أن هذا العامل يشك فيك أنك في آخر النهار لم تعطيه أجرة، تغضب لما تغضب؟ تغضب وشد الغضب وأنت فيك وما فيك من الخطأ والتقصير، ومع هذا ترى أن هذا فيه قدح في أمانتك وفي كرمك وفي كذا. فكيف يا إخوان يقع في ذهن الواحد منا أن الله سبحانه وتعالى لن يعطي المتقي أجره يوم القيامة؟ المقصود يا إخوان هذا جانب الرجاء يجب أن يعمل. أما قضية العمل لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، البايع يا إخوان تنقسم إلى قسمين، هناك باع سببية وهناك باع عوض ومقابلة. يعني هذا التليفون قيمته 150 ريال، تدفع 150 ريال تأخذ هذا التليفون قيمته مقابل 150 مقابل هذا التليفون، هذه باع العوض المقابلة. فهل جنة الله صلاتنا عوض عنها؟ لا. لو أن أحدنا صلى منذ أن بلغ وهو ساجد إلى أن يتوفاه الله ما عدل ذلك قيمة نعمة البصر، فهي ليست باع العوض المقابلة لكنها سببية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا وعد الله أن هذه الأسباب من فعلها فإن الله قد وعد عليها بجنة أرض السماوات والأرض. يجب أن نملأ قلوبنا رجاء بذلك، هذا جانب الرجاء يجب أن يعمل. فهذا الشخص عندما يشك نعيم الجنة مثلا هو يقع في المعاصي والمنكرات فيقول عندي الآن معصية تلذذ بها حورتين، أنت تقول اترك ذلك لأن لك الحور العين، حور العين في اليد على الشجرة بمقتضى ما قلنا في اليد، لا على الشجرة خطأ، على الشجرة خطأ، لا نتعامل مع وعد الله بأنه على الشجرة ما يجوز، وعد الله نتعامل به معه على أنه في اليد. تترك هذه المعصية اتقاء لله فإن لك كذا وكذا في اليد، وليس على الشجرة، ما تقول أصر اليد العشر على الشجرة، هذا ليس لا يصح، هذا المثل لا يصح مع الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نعمل جانب الخوف، ما هو جانب الخوف؟ جانب الخوف من أنفسنا، نحن ما نخاف مما وعدنا الله به بل هو مضمون، نحن نخاف من أنفسنا، هل أدينا هذه العبادة كما ينبغي؟ هل نحن مخلصين لهذه العبادة؟ هل نحن نريد بها وجه الله؟ هل أتينا بوصفة السنة؟ هل ما فيها وقت ما فيها كذا؟ هنا القضية يا أخي، نحن نخاف من أنفسنا فلا نزكي أنفسنا، ذات لا نشهد لمعين لكن نشهد للوقت أن المتقي مضمون له الجنة، لكن أن هذا الشخص بعينه مضمون ما حد يضمن، ما نضمن أنفسنا كيف نضمن غيره؟ أما الجنة فمضمون، واضح يا أخوانا؟ مقصود هذه الأمور يا أخوان أثناء يعني دراسة معتقدات الفرق الضالة أحيانا تظهر بعض هذه القضايا. قد وأنت تدرس معتقدات السنة الجماعي قد لا تحتاج مثل هذه القضايا، لا تظهر متى تظهر مثل هذه القضايا ويتضح ما أعتقد أهل السنة الجماعة أثناء دراسة تلك القضايا فرقا منحرفا تبدأ تريد أن تستوضح. طيب ما هو المنهج الصواب؟ ما هو كذا؟ ففي دراسة الفرق نشر للسنة. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى أبرز المصطلحات التي ستتكرر علينا كثيرا في مادة أصول الفرق. سنأخذ بإذن الله معنى سنة وأهل السنة والجماعة، نأخذ معنى البدعة وأهل البدعة والضلالة، ونأخذ معنى الجماعة والحزب والفرقة، نأخذ معنى الفرقة النادية، نأخذ معنى الفرق الهالكة. السلام، نمر على هذه المصطلحات مرور سريع بإذن الله تبارك وتعالى. الناس دائما تستقر معنا تستخدم أهل السنة الجماعة، البدعة والضلال، الحزب، الجماعة، فرقة. فما معنى السنة يا إخوان؟ ما المراد بالسنة في المصطلح العقدي عند أهل العقيدة؟ إذا قيل السنة ماذا يراد به؟ نعم زيارة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، باب العقيدة، باب العبادة. ما شاء الله. نعم. نعم. أو تقرير هذه في الحديث عند المحدثين. ماشي، نقول السنة يا إخوان عند علماء العقيدة لها إطلاقا. إطلاق ما يقابل، تأتي بمعنى ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة. فيراد بالإسلام بالسنة الإسلام، الإسلام الخالي من البدعة. فالسنة هي الإسلام، هي الإسلام المحض. السنة هي الإسلام المحض الخالي من البدع. هذه السنة. السنة هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في العباد. هذه السنة، فهي ضد البدع. السنة ضد البدع. فالبدع هي إحداث أمر ليس في دين الإسلام. فالسنة هي البقاء على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي الإسلام المحض الخالي من البدع. السنة هي ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين عقيدة وشريعة وهكذا. السنة هي الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حول هذه التعريفة. السنة لها إطلاق ثاني يراد بها ما يقابل الشيعة، يقال هذا سني وهذا شيعي، هذا سني وهذا شيعي، هذا سني وهذا مبتدأ، هذا سني وهذا شيعي، ما يقابل الشيعة. إذن فهي ما يقابل الشيعة، فتكون السنة مقابل الشيعة هي اعتقاد أو نخفف كلمة اعتقاد، نقول مثلا هي إثبات هي إثبات خلافة كل من تقدم عليا رضي الله عنه وعنه. والترضي عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ترضى عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان كلها خلافة صحيحة وربع بعلي رضي الله تعالى عنه فهذا يعتبر سنة. هذا سنة. وكل من اعتقد بطلان خلافة من تقدم علي رضي الله عنه فهو شيء. فتأتي سنة لهذين المعنيين سني وبدعي سني وشيعي. تفضل. ما يضر المصطلح كثير. هو رافضي فيها ذنب لهم فيها سب لهم. خلاف الشيعي قد يكون فيها يعني هم يعتزون بهذا النقل. لكن هذا مصطلح نعم. طبعا هذا لن تدخل في الفرق. احنا في المدخل لن تدخل في الفرق. لكن للجزء الثالث هناك التشيع له اصطلاحا. تشيع مضى وانتهى. هذا التشيع متقدم. التشيع فيما مضى هو طبعا يصح ان يقول الشيعة الاثنان والشيعة علي. لكن كان يطلق على من اعتقد أن عثمان أولى بالخلافة من علي كان يقال عنه الشيعة. فإذا استصحب هذا القول بشيء من التنقص من عثمان سمي شيعة غالي أو من طلحة أو الزبير كان يسمى شيعة غالي. لكن هذا معتقل وجد من السلف ما كان يقول به لكن بعد ذلك استقر معتقد أهل السنة والجماعة جميعا على أن ترتيبا في الفضل كترتيبا في الخلاف. نعم. أي أسف من اعتقد أن علي أولى بالخلاف من عثمان. هذا كان وقال عن من يظن أن علي أولى بالخلاف من عثمان كان يقال عنه شيء. فإذا استصحب يعني شيء من الطعن في عثمان أو في طلحة أو في الزبير كان يسمى شيء غالي. ثم بعد ذلك تحول الشيعة إلى شيعة اصطلاحا. الاصطلاح اختلف الآن وهو اعتقاد بطلان إمامة من تقدم عليا. الشيعة اعتقد أنها باطلة أنها مغتصبة. وبعد ذلك قتل العقائد الغالية وتفسير الشيخين. على كل حال نريد أن ندخل يعني الفرق الآن نريد أن نمر على المصطلحات. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا طبعا سيأتيكم نذكر إن شاء الله المصطلحات هذه. هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة. اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد والعبادات والأخلاق. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هم أهل الاجتماع. هم أهل الإجماع. هم أهل الكتاب والسنة. البدعة ما هي البدعة؟ هي إحداث أمر في الدين سواء في العقيدة أو العبادة. فان في العقيدة والعبادة لم يكن على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإحداث أمر في الدين يعتبر بدعة. طبعا الأمر الحادث أي أمر حادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه في منظارين. هل هذا الأمر الحادث في الدنيا أم في الدين؟ فلو كان في الدنيا مثل إحداث السيارات والصناعة والمباني عمران ماذا يعتبر؟ لا علاقة له بالبدعة الشرعية. ابتداع لغة ذاكرة. أما إذا كان في الدين ينظر إلى السبب المقتضي لإيجاده، لماذا تقومون بهذا الشيء؟ السبب المقتضي لإيجاده إما أن يكون كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن موجود. السبب إما أن يكون موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن موجود. فإذا كان لم يكن السبب الداعي لإيجاده لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إليه، هل هو بسبب تقصير المسلمين أم هو خارج عن إرادتهم؟ تقصير المسلمين مثال، تقصر المسلمون مثلا في أخذ الزكاة من الأغنياء، تدفع للفقراء وتصرف أيضا على ما هو في مصلحة المسلمين في مصارف الزكاة المعروفة، فحدث تقصير في جمع الزكاة، فاضطر الوالي لحاجته لحاجة الميزانية مثلا ميزان الدولة إلى شيء من المال، ففرضوا ضرائب على المسلمين وقالوا أن هذا الأمر تتعبدون الله تبارك وتعالى به، فجعلوها فريضة مثلها مثل الزكاة، فجعلوا لها وقت معين تؤخذ في السنة كذا بمقدار كذا بنسبة كذا وصارت مثلها مثل الزكاة. والسبب المقتضي لإيجاده مثلا هو حاجة بيت المال، وكان الذي دعا لذلك تقصير المسلمين، فهذا الأمر يعتبر بالإضافة إلى كوني بدعة لكوني مشابه الزكاة هو أمر محرم كذلك. أما إذا كان خارج عن إرادتهم، يعني مثلا الأذان الآن يؤذن المؤذن لو صعد إلى أعلى المنارة وأذن الذي في المسجد لا يمكن إسماعه بسبب حدوث المباني وحدوث إزعاج السيارات والأصوات المكيفات والأشياء التي تعرفونها، صار المؤذن لا يمكن أن يسمعه من هو تحت المسجد. فلكون الأذان الهدف من إعلام الناس بكل وقت وهو بحاجة إلى إيصال صوته للآخرين، فصار الآن لا يستطيع أن يوصل صوته إلى الناس بإسباب خارج عن إرادة الناس، فاحتاج الناس إلى ميكروفونات مثلا. فهذه مكبرات الصوت ماذا تعتبر؟ تعتبر من باب مصلحة مرسلة وليس لها علاقة بالبدعة، إنما هي وسيلة يسمع الناس الأذان. باقي الشيء المهم، كان السبب المقتضي زيادة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، الصحابة يحبون رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا جاء شخص وقال أنا أريد أن أحدث أمر وهو في الدنيا تقرب لله تبارك وتعالى به، فنحدث مولد نبوي، كل عام نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الناس بسيرته صلى الله عليه وسلم ونحبب النبي صلى الله عليه وسلم الى نفوس الناس. نقول السير المقتضي لإيجاده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يحض عليه، فهذا الامر يعتبر بدعه ضلاله. باختصار نقول البدعه هي احداث امر في الدين اي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في باب العقيدة أو باب العبادة، هذا يعتبر بدعة. من هم أهل البدعة والضلالة؟ أهل البدعة والضلالة هم الذين اجتمعوا على هذه البدعة وأصلوها ودافعوا عنها ونشروها، فأي بدعة أي قول أو فعل اشتهر عند السلف بكونه بدعة، بدعة الخوارج كبدعة الأرجاء كبدعة القدرية كبدعة الجبرية، أي أمر اشتهر عند السلف بكونه بدعة فيجتمع مجموعة من الناس عليه ويدافعون عنه ويتحزبون عليه، فهؤلاء هم أهل البدعة والضلال. لكن لو أن الإنسان أخطأ فوقع في بدعة أمرها خفي غامض، هذا لا يعد من البدعة والضلال. نأخذ معنى الجماعة والحزب والفرقة كيفية الحكم على كل منها. ما معنى الجماعة يا أخوان؟ الجماعة هي الطائفة من الناس المجتمعة على عمل معين، أي مجموعة من الناس ثلاثة أكثر يجتمعون من أجل العمل في شيء معين يسمون جماعة، جماعة النظام، التوعية، جماعة الإسعاف، جماعة المسجد، هذا يسمى جماعة. كيف نحكم على الجماعة؟ أي جماعة تحكم عليها تحكم؟ الأساس، يا سلام. ننظر للغاية، الأحداث، ننظر للغاية، الأحداث، لماذا، على ماذا اجتمع؟ ما هو الشيء الذي اجتمعوا عليه؟ إذا نحكم على الجماعات بالنظر إلى غايتهم. كل جماعة تكتب أهدافنا كذا، صح ولا لا؟ أغلب الجماعات تكتب أهداف، أهدافنا 1، 2، 3، 4. كيف تحكم على الجماعة؟ النظر إلى أهدافها، إلى غايتها، إلى مقاصدها. هذه المقاصد يا إخوان يعرف أن تكون واجبة. من يأتي لنا بغاية واجب الاجتماع عليها؟ الصلاة، صلاة بالنسبة للرجال البالغين اجتماعهم لأداء الصلاة واجب، فما حكم الانضمام لجماعة الصلاة؟ واجب، هذه جماعة واجب والانضمام إليها واجب. طيب، من يأتي لنا بحدث يستحب الاجتماع عليه؟ ماشي، طيب، يعني الصلوات التي ليست، طيب خذ شيء آخر غير الصلاة، مثلا طلب العلم الشرعي، الاجتماع إلى طلب علم شرعي، الدعوة إلى الله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، الجهاد في سبيل الله، لا لا. طيب، إذا هناك أهداف وغايات يستحب الاجتماع عليها ما لم يصل أمرها إلى الوجوب، هذا يعتبر اجتماع مستحب. طيب، أعطوني أشياء مباح الاجتماع عليها. مثل مجموعة من الناس يجتمعون كل أسبوع يتناولون طعام العشاء عند واحد، ما مباح. من يأتي لنا باجتماع مكروه؟ على الألعاب المضيعة للأوقات لكن لا تصل للحرام. من يأتي لنا باجتماع محرم؟ اجتماع الناس والمنكر. بالنسبة للاجتماع المحرم خلاص عرفنا، الاجتماع المكروه في حدوده أيضا عرفنا، المباح أيضا عرفنا، خلينا نخرج منها. بالنسبة للجماعة الواجبة والمستحبة، أي مجموعة يجتمعون من أجل تحقيق غاية نبيلة فإن هذه الجماعة بالنظر إلى غايتها جماعة واجبة أو مستحبة، ليس كذلك؟ طيب، نكتفي بهذا أم هناك جانب آخر يجب أن ننظر إليه؟ الوسيلة، المنهج، يا سلام، ننظر إلى المنهج، ننظر إلى الوسيلة، ننظر. طيب، من يعرف من الفقهاء أو الأصوليين قال أن الغاية تبرر الوسيلة؟ إذا كان غاية الإنسان نبيلة فلا يهم أن يسلك أي سبيل من أجل تحقيقها طالما أن الغاية نبيلة. من يعرف؟ أولا، ما رأيكم في هذه القاعدة؟ خطأ أم خاطئ؟ إجماعا ولا هناك من ولا ما هي واضحة القاعدة؟ أيوة جيد. من يرى أن الغاية تبرر الوسيلة؟ طب من يعرف من الأصوليين من قال بهذا القاعدة؟ ولا أحد من الفقهاء قال به؟ غاية تبرر الوسيلة. لا هذا القاعدة هذا الشكل غاية تبرر الوسيلة. ما مر عليكم في أصول فقه ولا شيء؟ ها؟ الذي قال به ابن كثير اليهودي ليس هذا قاعدة من الإسلام البتة. ونحن ليس عندنا الغاية تبرر الوسيلة هذا كلام باطل. فنحن إذا كانت الغاية صحيحة يجب علينا أن ننظر للوسيلة المستخدمة المنهج. ما هي الوسيلة التي تعمل من أجل تحقيق هذه الغاية؟ لا بد من نظر الوسائل. طيب الوسيلة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الوسيلة شرعية أو تكون غير شرعية. غير شرعية كأن تكون محرمة شرعا أو مبتدعة فيها بدعة. وشرعية نقصد بها يعني وردت الشرع أو لم يرد الشرع النهي عنها. فإما أن تكون الوسيلة هذه أصلا استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الكتاب والسنة، أو أن الشرع لم ينهى عنها فهي من الوسائل العصرية في استخدامها الإنسان لم يرد النهي عنها. غير شرعية إذا كانت محرمة كأن يقول شخص أنا أريد، هذه الجماعة تقول نحن نريد إدخال الناس في دين الله ونريدهم يصلون، فأحسن أن نجمع الناس هاي، فقال أفضل شيء نأتي لهم بمطرد يغني لهم في تلك الليلة بعد ذلك نصح. هذا جائز؟ هذا محرم. استخدم وسيلة محرمة ما يجب. يجب أن تكون وسيلة التي تستخدمهم لنصح الناس لبعضهم تكون وسيلة جائز. ولا تقول يجب بعض الأغاني التي يعني تعظ الناس تأتي بها بالمعازف هذه الأشياء هذا، أو تأتي بهم بدعة تقول أنا سأستخدم المولد وسيلة لدعوة الناس وتحديدهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لا، ما تستخدم هذه الوسيلة البدعية في ذلك. على كل حال احنا نتكلم عن الواضح الحرمة، الواضح الحرمة، اما التي يعني قد لا تكون فيها مثلا التحريم واضح، وانما هي كلمات شعر ثم ادى نشيد هذا له وعليه يعني، لكنها لا تصل للتحريم. فان استخدمت مثل هذه الامر فيه شيء من السعر، ما لم يكن تلك الاناشيد او كذا معروف انها اناشيد صوفيه او اناشيد على ان الحوضات عقديه هذا شيء اخر. يكون الحكم على الكلام على ما يؤدى به تلك الاناشيد على الجمل. يعني هذا المقصود انها لا نستطيع ان نقول انها وسيله محرمه. تفضل تفضل. الا محرمه لبدعياتها وهذه محرمه لكذا، هي غير شرعيه لكونها ارتكاب امر منهي عنه او لكونه امر مبتدع محرم، يعني هي تقسيم. لا تفسير خاطئ، كل بدعة ضلالة. طيب انتهينا من الجماعة يا أخوان، خلنا ننتقل للحزب. ما معنى الحزب؟ ما هو الحزب؟ نعم. الحزب يا أخوان هو جماعة. طيب ما الذي حول هذه الجماعة لكون حزب؟ الحزب جماعة عقدت الولاء والبراء على مبادئها. على من ينتمين هذا المبادئ؟ هم حزب تجمعوا على مبادئ ثم عقدوا الولاء والبراء. فمن كان معهم فهو حبيبهم، ومن كان ليس معهم فهو ضريضهم وعدوهم، ويفرحون بمصابه ويحزنون لفرحه وهكذا. كل من لم ينضم معهم فهو يعني ليس وهكذا. حزب ما حكم، ما حكم الاحزاب؟ محرم. كل الاحزاب محرمه. فنقول ننظر للمبادئ التي تحزبوا عليها، إذا أردنا نحكم ننظر للمبادئ. فإذا كانت هذه المبادئ هي الإسلام كله، فما الحكم؟ الناس تحزبوا على الإسلام، هذا واجب، هذا تحزبون واجب، الموالاة والمعادة على الإسلام طيب. وإذا كان التحزب على بعض الإسلام فما الحكم؟ فما الحكم؟ يعني لو كان هذا هو مجموع الدين الإسلامي، الدين الإسلامي كما تعلمون عبادات متنوعة، ففي الدعوة إلى الله، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي عادة الخلافة الإسلامية أن يكون الحكم لله، وفي طلب العلم الشرعي، وفي بر الوالدين، وفي صلة الأرحام، وفي الإسلام. أو يمكن نرسمها بطريقة أخرى، هذا صراط الله المستقيم واحد، صراط واحد، لأن هذا صراط مستقيم. لكن هذا الصراط فيه مسارات عديدة، مراد الله متعددة لهذا الصراط. وهناك من يستطيع يسير في هذا الخط، وهناك من يستطيع في هذا، وهناك من يستطيع في الجميع. أبي بكر رضي الله عنه. طيب، لأن البعض ذهب إلى جزء من هذا الدين وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحزب عليه، فمن شاركهم في الدعوة هو حبيبه، ومن لم يشاركهم فهو إنسان مهمل كسول كذا وكذا وكذا. هذه مجموعة تتحزب على الجهاد، من شاركهم حبيبهم وهو ولي الله، ومن لم يشارك فهو منافق المزاحم صاحب دنيا وهكذا. الأمر المعروف عن المنكر، وهؤلاء الخلافة من لم يشاركهم فهو جاهل لا يفقه كذا. المهم مع السبب المعروفة والعداءات المعروفة. طيب، فما حكم التحزب على بعض الإسلام؟ هذا هو تحزب مذموم محرما، هذا الذي فرق المسلمين. لا يجوز أن نتحزب على جزء من الإسلام فناقض الولاء والبراء عليه، وهذا هو سبب التفرق والتناحر. هذا التحزب على شيء مباح، الأصل أنه مباح. مثلا محبة الإنسان لقبيلته ايش حكمه؟ مباح، مباح. ما تحب أهلك وأعمامك وأخوالك، ما تحب القرية التي ولدت فيها، مباح. هذا الأمر الذي يتنكر لقريته ولأصله هذا ما في خير، صح ولا لا؟ محبة الإنسان لوطنه البلد الذي ولد فيه مباح، لكن إن عقدنا الولاء والبراء عليها هنا صار المحرم، تحول هذا إلى محرم. الذي من قبيلتك تحبه ولو كان على غير ملة الإسلام وتوالي وتعادي من ليس من قبيلتك، أو اجعل القومية العربية الوطنية هذه كلها تحزب على هذه الأمور، وإن كان المحبة فيها مباحة الأطباء لكن تتحول أحزاب هذا محرم. التحزب على أمور محرمة واضح، مثل الاشتراكية الديمقراطية الليبرالية واضحة التحريف. تحزب الإسلام كله، ممكن هنا يدخل الإسلام المحض الخالي من البدعة، أهل السنة يتحزبون على هذا ضد أهل البدعة الذين جاهروا ببدعهم. هذا معنى الحزب. طيب، فما معنى الفرقة؟ ما هي الفرقة؟ أخذ اللغة نفس الحكم، أنت كطالب علم تكفيك هذه المعلومات، تعرف هل هذا يجوز الاجتماع على هذه الغاية، هل هذه غاية شرعية، هل بعض المشايخ راية الإسلام جعلهم راية يجتمع عليها. إذا الغاية أصل الخطأ، الغاية التي تجتمع عليها أو تتحد أو تعقد الولاء والبراء عليها. هذه الجماعات قد بعض الناس مثل ما ذكرنا يا اخوان هنا، هذا صراط الله المستقيم، وبعض الناس اذا ما تسير معه في هذا الطريق هنا الذي هو فيه فصل الاسلام على مقدار الطريق الذي يسير فيه هو، اذا ما سرت معه هنا فانت لك سويه لله. طيب انت مشغول ببرك بوالديك، ما تسوى انك تخرج معه. اذا انت الان انت مشتغل مثلا بطلب العلم الشرعي، هذا مشتغل بالجهاز، هذا مشتغل بكذا، كل شيء اهم شيء يكون الشيء صواب. اذا انت سرت في هذا الطريق، الاشكاليه بالنسبه للمذهب السلفي، المنهج السلفي، السلفيه يا اخوان او السلف، هؤلاء ضد الخلف، والخلف هم المبتدع، مبتدع من سواء في مبنى المواصفات او الايمان. فالسلفيه هم من سار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اثناء اهل السنه والجماعه، هذا كمنهج. فاذا قلت لك انت من اتباع المنهج السلفي لابد تقول اسال الله ان يكون كذلك، انها تبكي. أنت تقول أنا أسأل الله عز وجل أن أكون كذلك وأني من أهل السنة والجماعة. أما إذا كانت سلفية جزئية معينة يعني في الدين، أخذوا شيء في الدين معين وتحزبوا عليه فصارت جماعة مثل الجماعات الأخرى، جماعة سلفية، لا نقول. إذا كنت تقصد جماعة سلفية معينة لها صفات معينة مواصفات معينة أصحابها ما عندهم إلا سب الناس، لا أنا لا أنا مع هؤلاء، عرفت؟ مع عدم اعتقادنا ان لاحد من العلماء اسمع، هل يوجد احد من العلماء اسمع؟ النقد نقد عالم بعالم اخر، نقد طلاب العلم بعضهم البعض، هذا ما في اشكال، لكن لا نتحزب عنه، لا يعقد عليه البراء. فلا نتخذ منهج معين ثم نسميه باسم ثم نسير فيه، لا. نعم. سلام. طيب سؤال جيد سؤال جيد. طيب إن شاء الله نعطيكم الورقة لأن الآن كتابة سريعة إن شاء الله اللقاء القادم يكون في عرض بربوين إن شاء الله. الأخت سأل السؤال تقول أحيانا قد يحدث تحزب في بلاد الكفر فهذا يدخل في الحكم؟ هذا حقيقة سؤال مهم. فإذا كان جماعة في بلد كافر فعقد الولاء والبراء على مبدأ وهو هذا المبدأ هو نصرة الإسلام هذا ما في إشكال في بلد كافر فتحزبوا وجعلوا هذا الحزب يتعاونون فيه من أجل تحقيق بإذن الله تبارك وتعالى الإسلام نصرة الإسلام يكون خارج لكن أن يكون البلد بلد إسلام ثم تحدث أحزاب على أعمال معينة هذه مشكلة هذا هو التفريق التفريق بين المسلمين. نعم. طيب ما معنى الفرقة؟ واضح يا أخوان هذا إحنا نصير بسرعة إذا كان في شيء. لا حتى أهم شيء ماذا؟ الذي لم يدخل معك ما موقفك منه؟ عدو لك؟ هذا ماشي هذا جماعة جماعة تهدف إلى نشر اللغة العربية جماعة هذه جماعات لكن عقدت الولاء البراء عليك حولت إلى حزب. طيب الفرقة ما معنى الفرقة؟ ما معنى الفرقة؟ الفرقة هي حزب فرقة الجماعة تتحول حزب الحزب تتحول إلى فرقة متى تتحول حزب إلى فرقة؟ إذا عقد الولاء والبراء هي حزب عقد الولاء والبراء على بدعة إذا كان هذا المبدأ مبتدأ تتحول إلى فرقة تتحول إلى فرقة كل المذاهب الصوفية الشيعة المعتزلة الجهمية هذه كلها فرق هذه الفرق فالفرقة هي الحزب الذي عقد الولاء البراء على بدعة كيف نحكم على الفرق ننظر للبدعة إن كانت هذه البدعة مكفرة أن تخرج الإنسان عن ملة الإسلام مثلا كاعتقاد أن علي إله اللي هي علي اعتقاد أن الحاكم بأمر الله هو الإله كما عند الدروز اعتقاد مثلا أن القرآن ناقص محرف فعقد الولاء البراء على هذه البدعة المكثرة تتحول هذه الفرقة ماذا نسميها فرقة منتسبة للإسلام فرقة غير تنتسب للإسلام فرقة كافر فرقة خارج عن الإسلام وإذا كانت هذه البدعة غير مكفرة كبدعة الزيدية البدعة مثلا الأشعرية كلابية الماتريدية هذه البدعة غير مكفرة إما لكون فيها الجهة فيها التأويل فيها كذب هذه تسمى فرقة إسلامية بمعنى وجدت في عهد الإسلام فرقة إسلامية تسمى مثلا فرقة يعني لا تعتبر فرقة كافر من هذه فرقة في محيط الإسلام لذلك بعض الكتاب يقسمون الفرق إلى قسمين فرقة إسلامية فرق منتسبة الفرقة المنتسبة مثل إسماعيلية النصيرية الدروز البابية الباعية القاديانية هذه فرق منتسبة للإسلام. نعم، هذه تابعة للصوفية. الفرق الغير المكثرة، الفرق التي هي إسلامية مثل الأشعرية، الماتريدية، الزيدية، وهكذا. نعم، هذه سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، كلها في النار. هذا على معنى الوعيد للتأبيد. هذا متى؟ إذا كانت البدعة غير مكسرة. هذا الأصل الحديث. وستكثر أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 هذه الوعيد الوارد فيها على الوعيد لا تأبيد، ليست كلها في النار بمعنى أنها خرجت عن ملة الإسلام، كلها في النار بمعنى الوعيد لا تأبيد. فهم أمر تكبير كبير، فهم حكم تكبير كبير، وإن كانت البدعة أشد. طيب بالنسبة الفرقة الناجية، الفرقة الناجية هي الفرقة الباقية على الأصل، الفرقة التي بقيت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بالنسبة للفرق التي على بدعة، هذا هو الصراط المستقيم، هذه فارقة، الفرق فارقة ببدعة تدعسها سواء عقدية أو عبادية، لهذه البدع وتحزبهم عليه فارقوا الصراط المستقيم. الفرقة التي بقيت سنة هي الفرقة الناجية، كلها في النار إلا واحدة، واحدة تنجو من الوعيد من النار. من هي هذه الفرقة الناجية التي بقيت على الأصل؟ فلماذا سميت فرقة؟ سميت فرقة لأنها فورقت وبقيت سنة كطائفة مجتمعة من الناس، وسميت فرقة لكونها فورقت لا لأنها فارقة. غير أنت فارق لأصل ابتدعتها. أما الفرقة الهالكة التي فارقت لأصول ابتدعتها فارقت منها جهة السنة. الفرقة الهالكة هي هذه الفرقة التي فارقت منها جهة السنة جانب البدعين وأصول ابتدعتها. وأما الفرقة الناجية هي التي بقيت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم يكون على المذهب، مذهب الإسماعيلية مذهب كافر، مذهب النصيرية مذهب كافر. أما المعينين فهذا قد يكون فيهم جهلة، قد يكون فيهم أناس لا يفهمون عقائدهم. نحن نحكم على الفرقة بشكل عام، نقول أصلا النصيرية والدروز هذه لم تدخل في دين الإسلام، ولذلك حتى الدرزي إذا تسلم قال أسلمت، يقول أسلم هو بنفسه يعلم انه كان على غير مله الاسلام. هؤلاء هذه فرق البابيه والقاديانيه والبهائيه، هؤلاء الشيعه الاماميه مختلف فيها، الشيعه الاماميه الشيعه الاثنى عشريه مختلف فيها، هل هي فرقه منتسبه ولا فرقه اسلاميه؟ هل هي فرقه منتسبه ولا فرقه اسلاميه؟ الشيعه الاماميه مختلف فيها، وكذلك الجهمية، كذلك الجهمية. الجهمية ورد عن بعض السلف أنهم كان يقول الجهمية كفار، بعض العلم صنف الجهمية أنها فرقة منتسبة للإسلام، يرى أن الراجح في كونها منتسبة للإسلام خلاف المعتزلة كان بينهم ارتباط، لكن المعتزلة قلنا فإن فرقة إسلامية الجهمية فرقة منتسبة. الشيعة هناك من ينظر للعقائد ويقول لا يمكن أن يكون إنسان شيعي إلا هو معتقد تلك العقائد. نعم سلام عليكم. نعم. يقول بالنسبة للشيعة يا أخوان، بعض أهل العلم نظر إلى أن هناك عقائد كفرية في المذهب الشيعي، ويقول أنه يجزم بأنه لا يوجد شيعي لا يعتقد هذه العقائد، وبالتالي فقال الشيعة كلها من تسوية الإسلام، الشيعة كفار. ومن أهل العلم من يقول لا لا يمكن ذلك، لأنه ثبت أن هناك من الشيعة من لا يلتزم بهذه العقائد. فكان الأحوط أن يقال أن الشيعة الأصل فيهم أنهم أهل الإسلام، الأصل أنهم في داخل الإسلام. لكن نقول من قال بأن القرآن ناقص محرف أو كافر؟ هذا هو الأسلم، هذا هو المنهج الأسلم. المسلمون سنة الشيعة، الشيعة مذهب يعني في داخل دائرة الإسلام، لكن من اعتقد هذه العقائد فهو كافر، خلاص هذا ريح. لا ليس كله، هذه القضية، هي القضية لهذا الشكل. من يعمم يقول خلاص هذا الأسلام فرقة من كثير، من لا يعمم يقول لهم عندهم أصول وعندهم أحاديث واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم كذب. ونحن نقول من اعتقد هذه العقائد فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر. سأتي نتكلم عن الشيعة تحكم على الكتب، تحكم على هذا الكافر، تحكم، لكن اخرج عن التعميم كفر. نعم سلام. نعم. نعم حسنت. بالنسبة عندما نقول أن الشيعة الأسلم أن يقال عنهم أنهم فرقة إسلامية، لكن هناك عقائد هل كل الشيعة يعتقدونها؟ مثلا أن القرآن محرف، ثبت أن بعض الشيعة ما يعتقد ذلك، وطائفة كثيرة من عوام الشيعة ما تعتقد أن القرآن محرف ولا ناقص. إذا بالتالي نحن عندما نقول من اعتقد أن القرآن غير محفوظ وأنه ناقص، أنه فيه التحريف، أنه فيه زيادات، ونقول من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر. لو كان كل الشيعة يعتقدون هذه العقيدة لكان قولنا أن الشيعة إسلامية، فرقة إسلامية، ثم نقول من قال بأن هذه العقيدة فهو كافر، هنا يصير التناقض. لو اختفل تقول كيف تقول بأن الشيعة أهله يعني أسلم نقول فرقة إسلامية، ثم تقول من قال بهذه العقيدة فهو كافر. طيب لكوننا نظن أنه ليس كل الشيعة يقولون بهذه العقيدة، قلنا بهذا الكلام. على كل حال وش المصلحة لو مثلا كفرنا؟ لكن المصلحة أن يكونوا أهل الإسلام وتبعوهم إلى تصحيح عقائدهم، هذا هو منطق المصلحة إن شاء الله الصحيح. الله أعلم. لا أنا أقول فرقة إسلامية بمعنى أنهم في داخل دائرة الإسلام ما لم يعتقدوا هذه العقائد التالية، كفر ذكر أمر كفر كذا. سيأتي التفصيل، سيأتي الكلام عن الشيعة بشكلها. تكلمنا عن الجماعات بشكل عام، كيف تحكم عليها؟ انظر الهدف وانظر الوسيلة، يكون نقدك صحيح. لا هم ما صاروا فرقة، ما نقول فرقة، هذه جماعات، جماعات تقوم عندها أهداف معينة، فإن عقدت الولاء البراء على أهداف حولة الأحزاب، إن كانت هذه المبادئ مفسدة حولها لفرقة. عرفت كيف؟ طبق عليها ما تعلمته صار الأمر واضح. أي جماعة انظر لغايتها وانظر لأهدافها، فيكون نقدك سليم. تقول هذه الجماعة اجتمعت على الدعوة إلى الله، طيب استخدمت بعض الوسائل التي فيها بدعة، نكون نقلة في الوسائل. لا لا لا، لماذا تضيق؟ الذي الفرقة إذا كانت البدعة مشهورة عند السلف كبدعة القدرية الجبرية كذا، فأنت تنظر إلى ماذا عندهم تتكلم، تقول هذه الوسيلة مبتدعة، هذه الوسيلة محرمة، هذه الوسيلة كذا، أما الغاية فهي صحيحة. في لا احنا قلنا البدعة هي التي ما يسمى الإنسان مبتدع إلا إذا التزم ببدعة اشتهر عند السلف بكونها بدعة ثم دافع عنها هذا هو من أهل البدعة والضلال. أما مجموعة تتخذ عمل معين فتخطئ نقول أخطأ ضل، هذه عندها ضلال في كذا، هذه عندها خطأ في كذا. إحنا الآن ترى ما إحنا جالسين نحكم على الجماعة، الآن ندخل الآن فتاوى، لا هي القضية الآن بيان مصطلح، ما معنى الجماعة هي كذا وكذا، أما قضية الحكم هذا لابد تأخذ أي جماعة تريد تحكم عليها، لابد تأخذ أهدافها وتدرسها دراسة وافية وتبقى. أما من الظلم أنك كلمتين خلاص تحكم على كل الناس، كلمتين تحكم على هذا وتحكم على هذا، لا صرنا إحنا ممن الصحيح لا مثل هذه الصدرة، أي شيء تريد أن تحكم عليه تدرسه، حتى من نفسه بشيء معين قد يكون يقصد ناس معينين محددين وهكذا، لابد حتى الفتوى تفهمها، تدرس الفتوى التي قالها العالم ماذا يقصد بها العالم حتى يعني نخرج عن كوننا لسنا من طلاب العلم، طالب العلم الشرعي لا هو الذي يلتزم المنهج الصحيح. نعم. السلام ورحمة الله. ما في فرقة سلفية قلنا احنا. فهمت انا ايضا قضية السلفية احنا ايضا ما ودنا حقيقة ندخل في يعني كلام عن الجماعات او كذا، لكن احنا قلنا المنهج هناك منهج سلف وهو الاخذ بما بالكتاب والسنة ونفهم الكتاب والسنة على ضم فهم السلف، هذا منهج سلف ويجب أن يسير عليه كل من أراد الهداية والنجاة، لكن أن نجتمع على أفكار معينة فيها مثلا إهمال قضية الجهاد في سبيل الله، فيها مثلا إهمال جعل العمل جوارح إنما هو شرط كمال، فيها عقائد معينة ما يصلح أن نذهب ندخل في تلك الجماعات، وإن تسمت باسم سلفية أو تسمت باسم كلام نعم أي نعم هذا الإنسان إنما ينظر للأهداف التي اجتمعت عليها هذه الجماعة، ما هي أهدافها وما هي وسائلها، إن كان الهدف واجب والوسيلة جائزة فالإنسان الوسيلة شرعية فالإنسان لأن بكونه واجب فالانضمام واجب، وإذا كان مستحب فالانضمام مستحب، فلو لم ينضم لا لوم عليه، لكن لو قيل لا عليك اللوم في أمر مستحب من صار هؤلاء حزب هؤلاء أحزاب، ونحن ما ندخل مع الأحزاب أيا كان إلا أن يكون حزب على أساس حزب المسلمين، نحن من حزب المسلمين من حزب أهل الإسلام المحض نعم ولا لا يا أخوان ما تدري يطعنون في بعض الصحابة، لكن ندخل فيهم الأشاعرة، الأشاعرية يدخل الصوفية نعم يعني كمصطلح ممكن، من ليس شيعي سمى سني يصح، فحين نطلق على الأشاعرة أنها سنة يعني أنهم ليسوا شيعي، قم بهذا المعنى نطلق صحيح وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا.